من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرأ فيك جاهلية وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدث حماد بن زيد قال حدث أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلكني أبو بكر فقال أين تريد قلت أنصر هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت رسول الله يقول يزلتك المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه دادي كان دوا حديثنا فدي باب لندر ورشويدي چكما نسخة دي مصنع دو ودي ترجمة الباب أجزاء دوا دي يؤلم عاصي من أمر الجاهلية دا يوجد ترجمة الباب چه سمرا معاصي دي دا دي كفر شعبه دي اي جاهليتنا مرد كفر مدد دا جاهليتنا آغاز منا مرد دو چه آغاز منا شكنا یا دا صلاحي مسلمون دا یا دا اسلام زمنا نوا او امرنا مراد دا کنا آغا چار دي جاهليت ولا آخو دي كفر ولا چار بي معاصي دي کنا كفر ولا چار دي عمر دي جاهليتنا دا او بل جزی دادا چه ایده خوند ده معاصی تا بیکنا ای گونه پا کلی بنده ده گونه پا ارتکاب بنده کافر نشیوی تاویلا مگر پا شرک سارا در یو حدیث تکرار اوڑا لکول اسم انکا امر انفیکا جاہلیتن داغا ده پوست ترجمه مطلباب ده اوال جزی زباد تی پرده المعاصی من امر الجاہلیه نبی سمیو صحابیتا پا یو گناہ بندے کنا بے پیچ انکا امر ان فیکا جاہلیت اور زنہ حل کو چنا گل کے دا دوارے سر لگی جی اے دیکھے اس باتا پکے چھو ورائیو کفر و صاحب و آب ارتکابی ہاں نبی سمدہ کنا کافر یا مشرک نو بللو بلکہ دس حبیدہ ابو ذر اے گا تیچ انکا امر ان فیکا جاہلیت اور بلی آیات پیش کرو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء دا ولا یکفر صاحب باب ارتکاب حدیث اس بات پر آیات چه دے شرک نہ علاوہ دے کفر نہ علاوہ پنرے گنہ بندے کنا قابل مغفرت دی اللہ پچا تا خوشی کنا بخشلے شی دبل دریام بلا جاتا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قد بيت فيد مسلمون ايه جان سرقلو فأصلحوا بينهما ايه بيشتس إصلاح وكيستا دا غادي دويم جوز دي پر ادا کنا ولا يكفر صاحبها بارتكابها دا غياتا دويم جوز اثبات دي پر ادا چه دي گناه پکڑو کا بنده کنا مرتکب دي گناه ولا کافر رشي بتاولا زکا چه پدا یاد شه آغا مسلمان چه پخپل میو شه کنا جنگ سرکو یوبل کنا ده قتل ده پرا کنا آمادا دی پر وزیگار بیا هم مسلمان نمیوی کنا مومن نیو چه انتو ای فتار من المؤمنین اقتترو فا اصلحو بینما فسمهم المؤمنین علا پا کدا مومن نیو نمول کنا علا که قتل مسلمان ده کنا کبیرا گنا دا داغا دویم آیات داغا دی ترجمه الباب دی دویم جز دی پر اچولا یو کفر و صاحب اب ارتکابها الا بشرک نیو حدیث پیش کولو او دوای آیاتینا پیش کولا دایته ټکړی پیش کړل اس احادیث مرفوع حدیث ذکر کوي حدیث عبد الرحمن بن مبارک امام بخاری کی موت عبد الرحمن ابن مبارک دا حدیث بیان کردہ ل هذا الشيخ عبد الرحمن بن مالك قال حدثنا حماد بن زيد عبد الرحمن بن جموده حدث حماد بن زيد كان بين كندا قال حدث ايوب يونس حماد واشخون دي ويتم كان افرمايك مشتدى ايوب ايونس ده حدث بين كندا عن الحسن ده حسن بسرينا امشهور امام ده وتابعي ده قال ويبقى ده احنف ابن كيس نداس حبيده احنف ابن كيس ده سند بطوله سنده شهده كنا ديرك لق سند ده ده حديثه كنا فسنده شهده بطوله شهده ديرك لق طريق ته وكلق سند ده ورويون يدير كنا على نمر سكار ويون دي كعبد الرحمن بن مبارك تا وكحماد بن زيد تا درنگ ايوب و يونس حسن بثري و صحاب کرام شكنا فاشو كسي نشتا حنف نبي قيس هاري و روي كنا يسكهات پا عالا درجة پا عالا مقام شد كنا ندا دير قلق سندو شئي پا حديث شئ حماد بن زيد چه دا كنا امام بخاري شيخ و شيخ تا حماد بن زيد يو حماد بن زيد يو حماد بن سلمان حمادان وهذا اتفاق تا دوالا بيا دي كوفي دوالا دي هم عصر دي ويث مني دي ودوالا دي يونا مرا يسزون شغردون دي دوالا يسزون عصر متحقنا متحق دي چکی میسرن حماد بن زید سبق ولد حماد بن سلمائے آغایش یکینا سبق ویلی دی یکی شیختا دواری شگردون آئیونا منا دی او پخبر میں شیخ محدثین ایدی پیش تقبل سرکڑا چی حماد بن زید حماد بن سلمائے شکل کیمیو وچت ملی میجی کیمیو وچت تکنا چاہی وہ تا ترجیح ویردو چاہ بلتا ترجیح ویردو سکتے حماد بن زید کن آغا دیر نجو چتا پا حماد بن سمانا سکتے حماد بن سمانا چتا پا حماد بن زینا ہو فیصلہ دارا دو چی حماد بن زید پا صناعت حدیث سے دی حدیث پا فن سے ای حدیث پا علم سے دارا بیا پا حماد بن سمانا چتا او حماد بن سلمان بتا پو تقواشی پو زود سے پو پروگری شکن آغا بیا زیود تا پو حماد بن زیدنا اگر شخی و زود تقوائی کن آغا پو دنش کی زیودتا وا آپا دے بند غلیبا وا بلکہ ذنا حال تا چدا دے عبدال نا دا دا شامش عبدال دیر دی دا حماد بن سلمان داد عبدالی ندا اے عبدالی متعلق دا مشہور ہے چیئے کہ بل بچے نکی جی بزرگون شدائی و تفادو اے کہ بل بچے نکی دو چاویانی کحی نکری وی کنا خو بل بچے نوی دے حماد بن سلمہ دے حماد بن زید نکود درهم نمیدو او ده حماد بن سلمانی کو دینار نمیدو دن حق دارتی پاکو کنا چه فضل حماد بن سلمان ابن دینار على حماد بن زید کا فضل دینار على درهم دا سلکه کنا دینار بہتری پا درهم بنده کنا حماد بن سلمان چه پا حماد بن زید ناس بہتار دا ایوب و یونس داغ دوالا کنا دیر سکارا یون دی حسن بسری ایده مرکن حیرانا می دا ایده ام سلمان وین زوا ای خدمت پی کلو بیا دا بچای بیر سراو دا حسن بسری دا بی کنا دا بای سر شراولو خیدی خدمت سر خدمت پی کلو کلا کلا بی دو پی خدمت لگیا پی چار میں دا بچائی بکشنولو دا بچی بے بوشل حسن بسری ウミスのマーチのベストビビドエクエブルマンダケケナエベガンタイヨフレットホタイヨフレットグケナレヨウベイコチメルデプチャーラギャドケナネダディナウミスのマータイヤロデラディナビスタムレザヒバチャーキュリケナレザヒバチャイダゼカダハルテチェドチキンファサハトウォーオキムザハナティウォーダウチでネベサマディゲティバラカトチでネベサンディビーカウタイラウダラダアラプクルイズバルダファサハトゥルカウデゲタハサネベシタアハナフェブネケイスダホサビダサハバホトゥルカナアドルディウトゥルウチェットモカムウラディホデハサビカナフォリオハソシエットビーデタネベサンドアクリウアデマフェルトゥラアラマフェルヤアハナフェブネケイスわけあだそうやってでハトスマンポシェタワシクルロバヨスライユスレミラウシュスラデバナスウケビスライユスレミラウシュデハナスラウジアラウバシュルカトトウチズズラファサブリハブラノウウアトウォルウォスハブラザケもしとたびゆでりかなれてるり。ぞうなべさめとせかびれた、いだわってパラララララ、バンサーかびれた。えでかびれて、スランダワツヴェルカ。べとすむしゅんめじゃまくりび、えたみスランダワツヴェルクロ。ほやもはばらべてのうらげだ。もちゃやあさらのことはりかべ。ばちゃいべや。とうとうべれで、はるけたべる、もしゅんたか、ちさりや。でハバーシーハバーホーマリサーズキーゲルタクリタジャホデラフリーハバーコケナエムシュレットトゥナシハトゥクロダハバーコレアハバーコダハバーホーマリサフリーハバーコモチュケラカゴザリネディサンタベナウラチェケナエホーカーケペレレパパエモハバレプレブナサーノコラバタユバチャイウケエゲエモリキタイドゥクロネベサンドアイトゥクラケナハイバナハナフィルメキスはマファラトキウィアバシェダイウィケンチビアダチカチモウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウでハタリセブダラギケナでアヨシェサディケナオデゾベルナワンフミュシェクトラプジョシュオジャングジョムルウラドワリタラプタサディカラメルダレジュリシュウディセキュータラプタウデレデルセキブルタラプタウデレデルゼハタリセブマダツシェラギャケドモチケンエスラマダツコゼンスカタバガシュサブとアンサーは、ジュールズラギャオモウチエカディガスリマダトコハタリセブ、デアイシェパヘラブンデ、デザベレブナワムデタハパヘラブンデ。ファナケリアブブクラ、アブブクラムセミラウソダデバルサキフカビリユエタイフ、ワタンディユサイザスハビアブブクラ。نفيع ابن حارث نمد نفيع ده بكره كنيا ندو چه بكره ده زيايو ده لقب ده نبي اسم چه كلا ده تيف محاصرة كريوا بيداي اطللو پيما سمتا خوي سور ده پوس پا كيلي پا چات بنده بغي چات نا پو ده كيو لا سارخ سوي パディサーブンルキシュワダエポスチャータナパラビルバシサータチバカラビティパバカラブンルキシュワダケナネベサムタローノイスラミローノダデネベサムゴランバルシネベサムアゾクロベダアブバカラデケナエワスナダラカプレワトチェパサーブンルキシュワダチェタナアフレミラウソアプレチェタチェタラダチェタラウニエ كنت أنصر هذا الرجل زيدي غير سليم مدد كده حتى لي سيد مدد كده كنا إيه قال أشكرت على غريب ليه تبرسم قال إيرجي وباشا مو نبي سمع المدريدي يقول نبي سمع مايك إزلتك المسلمان بسيفيما كنا كدواء مسلمون كنا بطير سر مخمخشي يويتا تيرا وخصي ويجي بلبلتا تيرا وخصي ويجي ودواء مسلمون بي فالقاتل والمقتول في النار نقاتل مقتول دوارا بي في جهنم شوي دوارا بي في ير شوي تيهتا ظلم مادر قدوا بيوه چه مو پشتنا نوكا ببقره چه مو نبسا پشتنا وكلا مو پس زهن شوي سور کوئی دو شکوت يا رسول الله هذا القاتل دا قاتل خدا خو جرم کو دا مسلمون ویشنی قاتل دا مسلمون يمر کرو دا خو کا جهنم ترشي مستحق كده فما بال مقتول سدى حال مقتول لكن اغلب جهنم تسي قال انه كان حريصا على قتل صاحبه اها كان حريص هو دخل ملغري قتل بند دير حريص هو وكلاك ملايه ذكر مسمون وره قتل تتغليوا هو بل ور جور شو كان ایک نمبر ور مشکو کنی دا یلا نپا بندکرا دا ویڑلو سکا دا ہا جہنم توڑ شو بدا بدا یہ مگر سزو کنی دا خلف ہو بیا پدا موقع بندے پا جنگی جمل شیدہ حسان و خسلا دا لکھا یو سن دا گا دا چی امام بخاری دو تا دوا حدیث چلے پشبی ابل حدیث تا کن دا بزر والا حدیث تا انك امرك فيك جاهليه اذا يفوز المعاصي من امر جبت اسراكنا براء راست صراحه تعلق تا اسراكنا متعلق تا ذا دويام حديث وذا ول حديث ولا يكفر صاحبها بارتكاب الا بشرك اذا الباب تبردا ذلك قاتل مقتول ولا في يرش خدي هو نبي اسم كنا بيهم مسلمون بلي دي كنا ازرتك المسلمان بسيفهما دي مسلمون فده قتل بوند دي اسلام لا وطلي ندي ولا يكفر صاحب سرا تعلق دي ده فشار داسوا چه دويام حديث اول ذكر شوائي ذكر چه اول ترجمه بجو سرا يكر منصبت تا ایک از بات پر ادا اور دويام حديث دا دویام رو شوی دکا چی دا ای دویام جو سر تعلق تا ایگز باتو که چی ولی او کفر و صاحب و برتکاب حیل بی شرکه و امام بخاری ترتیب بدل کرده یو جو فدارا دا چی دو تا نسخه دوی دی دی بخاری نسخه دوی نمانه دی یو دارا نسخه دو چی دا میشک سنگهی من خادو یو ترجم مطلب باب دا باب المعاصی من عمل جاهلیت ایه ولا يكفر صاحب ارتكاب الا بشرك ايواد اصحاب افتح باري سنگا ودرنگ دي امد كاري صاحب سنگا دا غپو حديث چدا ادي بالکل ادي ترجمه تر باب گشدا دو تا دو ترجمه دي یو داغل چه باب المعاصی باب المعاصی من امر جهلیت و علیکم فساد بیاد ارتکاب بها و یو بلا نسخادو باب الوعنت و حفتان من المقتل اقتل و فاسده بینهما دا زون تا باب دا و دا غیاتی ترجمه تر باب دا باب الوعنت و حفتان من المؤمنت اقتل و فاسده بینهما نفذنا الخيش كنا على معاصي من أمر جهات ولا صاحب ولا يقصر ده يوتر ترجمة الباب ده هو ده مخشي كان ده دويام حديث مخبسة بلا شوه ده ده أبو ذر ولا حديث بشه بلا شوه ده هو بيا بل ترجمة الباب ده بيا بابا سي داوال حديث بشه لقا ولا ده أطاق سكون لوارد يجي هو ده كما يوصال كميش بلو شدوه چي يوتر ترجمة الباب ده ودواء حديث بلون ده وغري دي او دا ذکر اشتی بترتیبی دی دلاشی دا لفت نصر غیر مرتب دا لكن سرنا كي لف نصر فصحاب ولا ها لف نصر مرتبة استملابي لف نصر غير مرتبة استملابي فدواليش بيداشتا لف نصر مرتبة شو داسي بيكن كي ترتيباري خبرة سيرك أول ذكري في إجمال شو بتفصيل شو أول ذكر شيء إجمال شو دوام نمبر في بتفصيل شو دوام نمبر ذكر شيء ولكن لدينا مساله غير مرتبه من الملابس التي تتمكن من الملابس التي تتمكن من الملابس التي تتمكن من الملابس التي تتمكن من الملابس التي تتمكن من الملابس التي تتمكن من الملابس التي تتمكن من الملابس التي تتمكن من الملابس التي تتمكن من الملابس التي تتمكن من الملابس التي تتمكن من الملابس التي تتمكن من الملابس التي تتمكن من الملابس بل كي غير شايف ميشي فاصل وكياشو عدد وطرح من متصل شي دوتا ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بشركه فده پس متصل حديث ويا بل شايف بل حديث ميشي فاصل مارو لكنا نپا اجمال شي كم جوز دوام ذكر شوه دا ايه دليل آواز ذكر کا ايه دوسرا بختل دليل متصل شي بسرا غرش نشي متصلا اول چه داغار پسٹ کے ایو سرا با اختل دلیل متصل نشی ندا فائدہ شدہ پشت ذکر کرن داغا مقدم ذکر شو دا او پر ذرا سوشی بلکو دا گوشا باب دا گوشی باب حدیث دا باب و انت و فتان و تا باب کنا دا آیات ہے کہ گوشی باب کنا ترجمہ دو ذلك هذا بلا خبر دور يزلتك المسلمان بسيفين في القاتل مقتل في النار اول دعاء مسلمون في اخبر تيري سلام محمد شي بقاتل مقتل بلا في يرش دي دو تخو داغا چه كم جانگو دي كيا چه برش خبره کو کنا يو طرف تا هرتلي کرنا ملو جهودا صحابی دا دی نبی اسلام کنه سرام یور دا و زیمی دا او بل طرف تا دی نبی اسلام بی بی دو عائشہ صدیقہ زبیر ابن عوام تلخا لوی لوی کنه گارگی دی دوارا دلی او طرف تا سب کرامی ڈالا دو بل طرف سب کرامی ڈالا دو کنه ایده بریشی بکنه دا غای سرنگی دیگه مزداد تی کنه جفل قاتل مقتل فی ناره قاتلہ پی یرشدہ مقتلہ پی یرشدہ دا بسرعه مزداد شي صدق کرام خود طول اللہ پاک آغا بخشری دی صحابہ اگر کا معصوم ندی معصوم صرف انبیاء دی صحابہ نا گنائینا شوی دی بلکہ کبیرہ کبیرہ گنائینا شوی دی خوالا پاک دی توبا کبیلہ کری دو دنیا نا خواہ پاک نا پوک لڑ کری دی کنا پوک پی جملوڑ شوی دی اللہ پاک طول بخشری دی د قرآن پاک پا گان آیات شے او درنگے پا حدیث شے کنا چاہی دا سب کرام کم منا کیب ذکر دی آبل کو پا دے بسی چا سب کرام طول بخشری دی رضی اللہ عنہ و رضو عنہ بشترتینا دیتا کنا زنا تا پا نوم بودے کنا جنات در زر کشوا دا زنا تا کنا کلیتن ویلی شوی دی کنا چلا پاک دینو رزی دا دیدی علا پاکنا پا عجر پا ثواب بندی رزی دی و دو تا حبو بکرا دا خبر پشکوی کنا دی حال تلیو دی کنا عائشه پا مقابلہ شکن دا حدیث پشکوی و دا خلف و پسکوی دا کنا ابو بکرا دا ادوی حدیث مزدق نبیری دا دواری تو پی کدائی مزدق تی فلکات المختلف ناره دا کدائی دو چیز نبی اسم ادوی متلق دا سبیدی سبی کرام متلق چکی ما مشجرات جوڑ شوی دی کنا بلکہ دار ازل تک المسلمان بے صحیفہ یہ ما ظاہر ہوئی مطلق تا چی دوا بسمون پتیر سر مخمخ شی یو یو تا چپکون سی بل بل تا چپکون سی خودا مطلق ندا دا مقید دا آل مسمون کتال و جنگ あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなやこみやこぶにあっぼで、で、レベルぶにあっぼで、やでから、こみやぶにあっちゃんさらこかな。おはきわなはけたねかし。やればれしだとりしゅびでいかな。ちかてんもとどらぴよしで、ほなよぱはかだ。おなぶぱはかだ。ほみよしかな。やこみやさらがき、たばにさらこかな。であんりおらじゃんだ。あがじゃんごしん。さばからのわらちきもしゃらってしゅうりをきんじゃんぎなってしゅうりあで、あんりおらじゃんぎなやでかなあさびやとらやでじゃべおらやこみやとらやでにゃみもはずわらじゃんぎなに。ほう、あぶぼから。だきやら。ちだじゃんほじょうしょう。うたらふたらふかじょうじ、ぶたらふたらふかじょうじ。カラスで発射するフォースキーからアラフォチチャータが3セカナ。セクウィタマデルユーシカーズにセクバタカナ。ダガルサンベディアガシー。エデヴェデナデルビエ。ダザヘルファディウテペシコルチェルシカナ。ダガヤルシカムシー。ノクサンカムシカナ。ディアハルファディアシカチェノウコ。パラネデルビエ。オネラハケタナサハコウチェカナ。ネベサンフォダサルファダセマクリディカナ。ظاهر خوي عام لدلشي لش كي كانت داغا زكا چه سمر الاشكال دي رجي خال دي رجي بي دير نقصان دي رجي خبر رشي البدلا موقف نصحي كي رجي چاوه لش كوي دائه كامولو پسل كوله私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ハトスマンセプシイツォフィットナバーズハルクログリビーデメサナイオデシャンタラプナダフィットナバーズハルクログリビーケエギワフィットナジュラクラアワミヤチェクラエデパヘラブンデケナハトスマンセプシイツォハトハディセプンアハリパーモカラシュハリパーシュもしあれフィットナー、サラシュラ、ハルクサラ、ダキサハトムシュラ、マイドン・ハリシュロ、ベウルフォパタウレイリケツダフォノクサラウシュラ、パダムカボネベドラムトレバシュラチハトスマンセイベンテカムチウハティザチャージハトマンセイウクラ、チャーシイクロウ、レカネベレシイクロウ、レカンダフィットナープスユレクリワー。だからさっきのキューで言うときは、それを言うときは、それを言うときは、それを言うときは、それを言うときは、それを言うときは、それを言うときは、それを言うときは、それを言うときは、それを言うときは、それを言うときは、それを言うときは、それを言うときは、それを言うときは、それを言うときは、それを言うときは、それを言うときは、それを言うときは、それを言うとエサイムジリンパテベラゲリアウィサイスキサガマドチェプデガマキサシェケラキビアセクラウジャレバジュラシアタリセベディケモカネガラチェダモカデハタスマンセブデカテリネデケサスモカネドユハフィットナバサタアズタグリマディナシモジュディチェチャラフィットナジュラクリワアバルパダマラハンガマシェイツワダダマラハンガマワスマラプジャマドエスペクレイシケティサラプハトシエスタキキニシケデラダータキキウアカラムモカゴリ و يسير و نواقوري كي پساري دي مارك بنده كنا پا قرور واق بنده هده پاتا وله گره كي دا چا کريوي و دا شه دي چا لوستا دا وقت كي سا مشكل وطا پتا لگره كي پچا بنده پسار دا روشيا سي پتا لگره چا كي پسار دا كي سا روشي بي وطا پتا لگره دا ميسا پلا کاشي کلا کلا مشتر کنا سامري وشي بيا مري جشتن پا چامري اشان نو کوئي چزو کنا سائل وشان چه کنا نو کائي مهمو کنا گونا گور پلو کائي دا وچه موتا یا فاتح للا گرجي کنا آغا دي احتياط پلا چه موتا صدي سي فاتح وري چه سائل مسيكتا اس با دير خلق نمر مسكوي چه پلو کائي دا کنا فابون دا اكتفانو کو زمره غاله کته مکرم ته یا پاته نه لګیږي به دا هډه وټه هغه ما وا حسن علی صاحب مکاغو سلای کته مدیګه دی پر ټیم په چاردا فتنه بعد حل کې بیا د اتمات شي کوی چې خاطر یې باسه حکومت یې سمبول کو خلافتي ونی ورو او مې راکره د خاطر اسمان صاحب د کې صاف پاته مت نه لګوي کنه هغه هم په سر بدلو وخري آیله کته کیسه یې راکله دا کې څه تا کنه خلک بیا پیچ ورکو آیشا دې کایې په حج شوې ته کنه دا پوښتنه وره سوله ته کیسه وکړه کنه حضرت صاحب وکړه کیسه نو خط عثمان صاحب کیسه نو خلک خپل کړم خلافت باندې کنه سویر شو هغه دمایه خراب کړې اې دا مطلب چې تا چې کنه ته به پاته لګوې و دا کیسه ته وخره په دې باندې ښه خلاف سره جوړ شو کسا دیر گرمشو کنا ای طرف سا لشکار جیتی جی ای طرف لشکار جی کنا ای طرف لشکار جی ای طرف کنا ایده گنو بطا پده جور شوی چی دی خطری سیب و دی خطر کنا ایشیپ میرشو کنا دی جنگ جور شو و طرف سب کرام دی بطر سب کرام دی دا سب دنیاوی کسا بنده ندو نپ ذاتی کسا بنده و چی پا پونا بریل سر دی پا خلاپا پا دو بند سرچوی کنا د حضرت مان صاحب کې خاص مطالبه باندې سره کوي یو ته خپل ځل په حق لري شو بل ته خپل په حق لري شو دا کنه جنگ او د اختلاف د کوم اتحادي اختلاف وو هر طریق صاحب دا مقام مقابله الله اس ممکن کې صح ته ما مجبورو وستا اس ته څوک پرې کوم مجبوروي دا په مو باندې غلط ته چې تکنه عقل پر چګېړه او کنه خلق وېړنه کنه پرکای پرکای مجرم دا کنه هغه ته ورچګېړه ويغا دا خيال لكنا چه دي حضرت عثمان صاحب لخليفة شئي سوا دا ويغا مجرمون دا سي كا گردي كنا دا سا سلوكنا خلوصا گردي سي تا سرشي ولا دا خطو تا مريم خودي تو تا فاتشتا كنا شخ خطو كنا ويچه اسم پسار ما ٹاک موتا كنا پسار بنا ما ٹاک بنا موتا وي كنا زور تا كساز لكا چه سرا وي كنا اده اگه بدگمانی دی وجه نکنه اگه پا خپل مکوب بنده رن دی که چه مو کسا حق دو تا بی کساس و خلی تا خلیفای تو زموری دو ندار اختلاف بلکو اجتحادی اختلاف تا کنه تا یک میشه زاتیات میشه نشتا اده وجه نه دوار کنه پا دیگه شه معذور دی پا دی اختلاف شه دواره معذور دی که ای طرف نسک شهیدون شوی دیا کنه و که ای طرف نسک شهیدون شوی دیا کنه داگه یه دی حدیث مزدق نتی فلکات المقتول فی ناره نبیس ما آدی فتنه مطلق داسه کنه چه کلا فتنه بی کنه دی حق مکه پاته نلا گردی آدی که کنه بیا قتل مقتول پیر شدی ابو بکره آلوشی کنه دیه دا که داوه که دا سب کرام میکنه دیگه حدیث مزدق بلی بلکه رشکی داگا یر کموی که دیو جن خط نویر بلی پخ پلان ندریمی عبدالله بن عمر صاحب داگا سو جسے بکرامی جکی مشجرات جو شوی دی خطری صاحب و دی امیر معاویہ یا دی آیشی و دی خطری صاحب پی جنگی شاید پیو طرف تا حسان دو خوشتی پکیر شنستو بلکه دینا خلقی پگیر آور کرو طول خلق خام خیول شکشو ملویر یا دولی ملویر دلی مکر تک رور نسی دی عمر فرود سے بچائی او بہادر بے جهادی نا دیکھنی دی ننکا سیڑ نسی مسمون سر رکنا ایدی نا خوی چی پتنا جوڑی شکا چی تا سکنا کرو خام ده ده واجبات جو بلکو وچه مل جنگینا کرده قاتل ناهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله اوا جنگینا میں کرده کنا چه فتنة میں ختم ولا و دين میں طول آده پرکو ایس تو چه جنگیز ده پر جنگیز تا چه فتنة جو راشی و دين داده کنا غیر لا ده پر راشی کنا اسلام کم ده رشی تسده پر جنگیز تا اما سمون جنگی ده که ده نتجا رو ده چه مسمون کم ده رشی و آج کامیوستا دشمن کن اگر اگر دگر اونسی سن برا چیز دا امریکا وقتادو یا مغرب وقتادا مسمون اکم شکن بس طول مخفل مسمون مثل لگی کردی کن دوی مسئلے ویتر مخت کردی یو حقوق نسوان مسئلہ دو دشد حق مسئلہ حقوق انسانیت حقوق انسان و یو جمہوریت مسئلہ دو誰かが無理やりにした。しかし、お前たちが無理やりにした。バサポディゲーガナ。ダマスレスマスメタルセクリディガナ。お、デスパレフォクマラルネムヘラスガナ。ヨジャンギジョルカダガナ。アガダセペナサジュラシダシジョンジューシーガナシャチェガナ。オクマジョブシジュマンハマシバチキンオクマツグレマホティ。ビアオクマティカジャディジュルカリ。エレイマティアオクマティ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、マサモネプミューシェケナジャンサラジョーシサイビケナスリアレキヤラウィザラレモニウィキアファイザケナキナラカシコアファイヤテザーダゴケナエサダノオハリエフェットネプドウェルシェバケケナファアスリホバイノハマダデリマリアデカゴナワエントアファタルミュクテトウファアスリホバイノハマダエスラヒヤラキヤビカヤフラスのサクラスはジュラカカカホシャパシャワナバラヘラストカナハマリヘサデベピワトファシャマウハラエザナアレムリダレドチェマサムリプルシェカラグラスペッナジュラシェパラファミシェホタキダダチェカチェレハクワゼフォチダバジャネブラハクタウダベジャネブカナファナハカボリダダヨザレンダダベルムズルムダパーハクシェパーシェステバーワーナービアベサイディハケパタラブダレジーケンエガンダイビダナビーケンファカーテルラティタブヒーハタタフィエラムリラカチェイドゥエトペルムサムリジャンサラゴケナスルヘコシンキサー、スルハキサーケナ、サスルハネケブラビアトセエガサラチェキンバーワークケナアガタエフェバヒアエパハラブのウジャンギスタ。キャバワプレディユカムディリシキナ、ウデラパコクムタカナウォラフィルディ。オカハクワゼニビエステバワチパタネギジェセクパハカデカナ、ヤパダサラシエテザルペチャーデカナ。エスラコスタコアマリヒサダセクノフォリパジャンシェカナ。アクサルンセボキシダティ。ブラマサラジラマリメファディハディスナファマバルモクトゥルカラエノカネハリスナルカティサヘビドウカテルウノコロホデカテルエラダイクリワチパダエラダディグラブンダサイリウルシアネジャーランタダプロシュバダエマゲラダイクリワホエタウネラソアブルサラソパニヤッボンダーサイニウルシーホダラエネクラフレマラテベディフィズマラテベディディニヤッアワレマラテベタハジェスウィトゥイハジャサイヤジェスウハジスウハジェスウエゲサブレテベルシーチプルシェケナハリウプリキュリサラチェコ カラカラポキアルフェデマガシェプルシュウキュウハベレカナダサジャワタシュウビアディバシカロラルシダハジスタダカデグナウラアガシャイユウケグナウラカナプルシュウキュウアガウプルキジプレブルアラポキネシビアキャラキサビダガセカラよかったら、どういうことか、あがバーバーテリーとして。え、ごらんは、やだ、ほかな、バーバーテリーとして。だから、よりかな、あらぷるけど、ベリプション。ほか、オリジナル。パデボンダーラパクナナシー。パハティアルボンディ。で、今、また、ハディスのファスタ。あ、で、ごらんは、やん。カレーはそれを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、アグナハバラトシカロラシュラウディケネゲデクロケラダウケケネチダグナコンパデブナアラパキアネネシユアサムダチパハヤダウトウケケネクラカヤダウトウケペハニアトウケチダグナザハマハコオパズバビエラギャシェエデグナチキマズバブディリアドケネパリアラギャシェオーバーウンナセレビアパデラダボダニブルシェザカチェトモカマリアタリオカナエラダクリワパハリアデクリワザバブティラウンダウシャハワジパズバイバンデカナアムサバブマラタブナショウパシェビアキャラシェビオシデシュラエデベエラデブグナチキムセマンダスグナダエパブデビファイポケナシカナダイカファルマクトゥルエレカトルアザンカラダアザバビアトルクリディカナウォスライウォスウォチポケタラダブロティポワラダファブルサラシュエディダナアガルサラシュダアザンダハリニアトゥルザカラパデブルウニブルシュオペラマスタマテベブルディカナヤハリポハジェスボディアパハピレボディアパハリハンボディパボディディネルシーカーシャディラハマドウォズのフィエティナダアザマナダダパアザマナリシーベルペレキサドウデカナファルカトルマクトルフィナリジェディキムハディスディカルシャワラエザテカルムセマンベサイフェイマーディタエグダメテベラシーエドフォベルクルカナパパアザマナディラウォルシャワダカナアポウェルシーアムサムコマークスウェルシーブレータリードケナアザバビトレアキャラクリディダウシャハバチドワークドワシシュラデエガネカトラハビアハカテルマクトルプヤシディダフェナリダフィリムシャキキタイカテルタカディヤルビブシビエヒンカダマサムリカトカヤダマサムカトフルラアラブのグランドに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときヒアラトヤキメカナパハブレプルシェビアキャラジュリリカナパブルメラパカナシディグネウェレジキンタソラティカナビアキャラプルシェシューシーカナセプレディカナアマルジュマラリュウウシアマリジュマアズムケパハラダウトウケワズババカナタユウケホダブシハバラドケンキペポウンダラセレカナマフラーでチェネケイペラダウチェネケイペラダウケイビワリキリキラシー。オバディペチェラダウケイケナンパラダデファイプケナナシー。 ダバズラドケナフォダガダドケチミリティペラダディアンシカディアラディナマラダケナアズムナマラダチャアズムマテベタラセリビオトペカナマラマラダタキタリビチダチャージハマコアズバディアテウクリビケナディアパラボンサイリウルシディアプランダーラシェ Thank you.